في هذا الباب تتمة، نتركها للغد إن شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى العتق. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار، والحمد لله رب العالمين.